أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مؤخرا مراسيم رقم 1273 حول منح مصنع تيدونغان للأثاث وسام كيم إل سونغ.